بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: رجل وأسرته قاموا للسحور متأخرين بساعة بعد الأذان، وهم يظنون أنه لم يؤذن بعد، وتسحروا ثم تبين لهم أنه قد أذن، وذلك بسبب خطأ في الساعة، فهل عليهم قضاء؟ أرى أن صيامهم في حتى هذه الساعة صحيح، لأنهم غرتهم الساعة، وهذا من قبيل الخطأ، أكلوا خطأ. نعم، ولو قضوه لكان أولى. نعم.